كتاب الاعتقاد لأبي يعلى الفراء. الدرس العاشر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. من جملة أمور العقيدة ومن خصائص النبي محمد صلى الله عليه وسلم الإسراء والمعراج، وذلك لأنه آية كبرى وخاصة عظمى لهذا النبي الكريم. أن أسري به في ليلة واحدة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم بعد ذلك عرج به إلى السماء ودخل السماوات سماء بعد سماء، وكلم ربه، وكذلك أيضا سلم على الأنبياء، ثم رجع من ليلته. آية عظمى، هذه من كراماته وميزته. كذلك أيضا امتن الله عليه بقوله تعالى: ولسوف يعطيك ربك فترضى، فأعطاه في الدنيا النصر والتمكين، وأظهر دينه على الدين كله، وعد الناس حتى دخلوا في دين الله أفواجا، فذلك مما أعطاه ورضي. كذلك أيضا خاصية أخرى، وهي المقام المحمود: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وعسى من الله واجب ليس للترجي بل للتحقيق. وقد فسر بعضهم المقام المحمود أن يجلسه الله معه على عرشه، المقام المحمود الذي لا يدانيه فيه أحد من الأولين والآخرين. يقول المؤلف: نقلت من تاريخ ابن أبي خيثمة أحمد أبي بكر في أخبار المكيين، أبي إسناده عن مجاهد في قول الله تعالى: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، قال: يجلسه على العرش. وإذا قلنا بهذا نقول: الله أعلم بكيفية هذا الإجلاس، إلا أن فيه رفعه لقوله تعالى: ورفعنا لك ذكرك. ثم قال: روى أبو بكر بن أبي شيبة وأخوه عثمان بن أبي شيبة بإسنادهما عن مجاهد في عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، قال: يقعده على العرش. يعني رواه ابن أبي خيثمة وأبو بكر بن أبي شيبة وعثمان بن أبي شيبة. كذلك يقول: روى عبد الله بن أحمد بن حنبل عن مجاهد بإسناده عن مجاهد هذا الأثر أيضا. فهؤلاء أربعة. كذلك يقول: روى إسحاق بن راهويه عن محمد بن فضيل عن ليث بن أبي سليم عن مجاهد في قوله: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، قال: يجلسه معه على العرش. فهؤلاء خمسة. ثم يقول: قال ابن عمير سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل وسئل عن حديث مجاهد يقعد محمدا على العرش قال قد تلقته العلماء بالقبول نسلم بهذا الخبر كما جاء. قال ابن الحارث نعم يقعد محمدا على العرش. الآثار التي تقدمت عن مجاهد, ومجاهد من مشاهير التابعين, يقول الشافعي إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به, أي لك أن تتقبله ولا ترده. ثبت عن مجاهد قال عرضت المصحف على ابن عباس 3 عرضات أوقفه عند كل آية وأسأله عن معناها, وهذا أيضا ما يدل على سعة علمه أنه تلقى تفسير القرآن عن ابن عباس 3 مرات. وابن عباس قد فتح الله عليه لدعاء النبي صلى الله عليه وسلم, دعا له بقوله اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل, فكان كذلك. فيظهر أن ابن عباس علم مجاهدا هذا الأمر, هذا التفسير لهذه الآية. ثم الإمام أحمد صدق وقال اتلقته العلماء بالقبول نسلم بهذا الخبر كما جاء. نقل أيضا عن ابن الحارث أنه قال نعم يقعد محمدا على العرش. هذا ابن الحارث جزم بذلك فوافق مجاهدا, كذلك عبد الله بن أحمد بن حنبل يقول وأنا منكر على من رد هذا الحديث, يعني أنه ينكر على الذين يكذبون مجاهدا, لأن الحديث كما قال أو الأثر تلقاه العلماء بالقبول. كذلك أيضا نقله عن ابن عباس, يقول عن ابن عباس في قوله تعالى مقاما محمودا قال يقعده على العرش, فهذا ابن الحارث وافق مجاهدا, وهذا ابن عباس وافق مجاهدا. يقول روى هذه الأخبار شيخنا أبو بكر المروزي وصنف في ذلك كتابا كبيرا. يمكن أنه المروزي من بلدة مرو, ويمكن أنه المروذي تلميذ الإمام أحمد, فإنه من بلدة مرو الروز. يقول المؤلف ورواه والدي رحمه الله عنه فيما أجازه لنا بإسناده عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا, قال يجلسه معه على السرير. يعني فجاء الأثر عن مجاهد, ثم جاء عن ابن الحارث, ثم جاء عن ابن عباس, ثم جاء أيضا عن ابن عمر. يقول وبإسناده عن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المقام المحمود فقال: وعدني ربي القعود على العرش. هذا أيضا حديث مرفوع. وبكل حال فإن هذا كله دليل على قبول هذا الخبر. وقد أنكر ذلك جمهور المعتزلة وجمهور الأشاعرة وشنعوا على من رواه وأعظموا روايته، وذلك لأنهم ينكرون الاستواء على العرش الذي هو العلو عليه. هكذا. ثم لا بد أيضا أنهم ينكرون رفعه معه على العرش ويردون هذا. يقولون: رواية مجاهد رواها عنه الليث، الليث بن أبي سليم فيه الضعف، ولكن جاءت أيضا عن ابن عباس وعن ابن عمر وعن ابن الحارث، وجاءت مرفوعة عن عائشة، فيدل على اشتهارها. يقول بإسناده عن ابن عمر قال لي عمر بن الخطاب رحمة الله عليه: سألت النبي محمد صلى الله عليه وسلم عن ما يعيده ربه جل اسمه، فقال: وعدني المقام المحمود وهو القعود على العرش والحوض المورود في اليوم الموعود. فهذا أيضا أثر مروي عن عمر بن الخطاب. ذكرنا أن الإمام أن أبا بكر الخلال ذكر ذلك في كتاب السنة، وأنه أطال في حول هذا الأثر، استغرق عدة صفحات، مما يدل على أنه جزم به. ولعل مبالغة ابن أبي يعلى وكذلك مبالغة الخلال، لأجل أن هناك من رد ذلك وأنكره. وإذا أثبتنا ذلك فإننا نقول: الله أعلم بكيفية ذلك الجلوس، فلا نرد شيئا قد روي وثبت. وإن كان أكثر المفسرين فسر ذلك بأن المقام المحمود هو الشفاعة، ولا مانع أن يكون المقام المحمود هو قبول شفاعته، وكذلك أيضا رفعه على العرش على ما يناسبه. فمعلوم أن العرش هو سقف المخلوقات، ولا يعلم قدره إلا الله. وقد ذكرنا الأثر الذي فيه: ما السماوات السبع والأرضون السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس. ذكر هذا الأثر الشيخ محمد بن عبد الوهاب في آخر كتاب التوحيد، وعلى تفسير قوله تعالى: وسع كرسيه السماوات والأرض. وذكروا أيضا أن الكرسي صغير بالنسبة إلى العرش، أن الكرسي كالمقدمة بين يدي العرش. وجاء أيضا في حديث آخر قد ذكره الشيخ في آخر كتاب التوحيد: ما الكرسي في العرش إلا كحلقة ملقاة بأرض فلات، الحلقة الحديدة المتلاقية الطرفين. يعني أن الكرسي صغير بالنسبة إلى العرش كصغر هذه الحلقة بالنسبة إلى هذه الأرض، أرض واسعة مفازة هكذا. وعلى كل حال أهل السنة يؤمنون بسعة العرش وارتفاعه، والمعتزلة وبعض الأشاعرة يذكرون أن العرش أو يذهبون إلى أنه هو الملك، استوى على العرش يعني على الملك، ويخالفون ما جاء في صفة العرش. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وتوعد من رفع صوته على نبيه بذهاب عمله وبطلانه. قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. وأدبهم في محاورة نبيه صلى الله عليه وسلم وخطابه، فقال: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، لا تقولوا يا أحمد يا محمد يا أبا القاسم، أي قولوا يا رسول الله ويا نبي الله، كما قال عز وجل: لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه. فأمرهم بتعظيمه صلى الله عليه وسلم كما عظمه وشرفه في خطابه على سائر أنبيائه، فقال: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وخاطب الأنبياء بأسمائهم: يا آدم، يا نوح، يا إبراهيم، يا موسى، يا عيسى، وقال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هذا في تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكرنا أن الناس ومنهم المسلمون انقسموا في حقه إلى ثلاثة أقسام: قسم جفوا، وقسم غلوا، وقسم توسطوا. فالذين جفوا هم الذين عصوا هذا النبي الكريم وتركوا سنته ولم يقتدوا به، تأتيهم الأوامر التي وجهها إلى أمته ومع ذلك لا يبالون بها، ينبذون أمره وإرشاده خلفهم ظهريا. فهؤلاء العصاة الذين عصوه صلى الله عليه وسلم وخالفوا شريعته لا يكون حقا من أتباعه. يدل على ذلك عدم امتثالهم لما أمر به. ولذلك أمثلة نلقى أحدهم مثلا من الذين يحلقون اللحى، فنقول له: أما تشهد أن محمدا رسول الله؟ فيقول: بلى. ما معنى هذه الشهادة؟ أن نذكر له تفسيره الذي ذكره الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وألا يعبد الله إلا بما شرع، فنقول إنه أمرك وأمرنا بقوله أعف لها، أحف الشوارب وأرخ لها، أجز الشوارب وأوف لها. أليس يلزمك أن تطيعه؟ أليس يلزمك أن تتبعه؟ أتسمع هذا ولكنك لا تعمل به؟ لسان حالك تقول أنت يا محمد تأمرنا أن نعفي لها، لا سمع لك ولا طاعة، سمعنا وعصينا، تأمرنا بإعفائها، نحن نهينها، نحن نحلقها ونلقيها مع الكمامات، ولا نعفيها ولا نوفرها، ولا سمع لك ولا طاعة. هذا بلسان الحال، يعني تدل عليه أفعالهم. كذلك الذين يبيحون للنساء السفور، أو النساء اللاتي يكشفن الوجوه ويتبرجن، يعصون الله تعالى ورسوله في الأدلة الواضحة، ولا يبالون بهذه المعصية، وكأن المعصية عندهم شيء يسير ليس فيها مضرة. كذلك الذين يعصونه في معاص ظاهرة كإسبال اللباس، إطالته إلى ما تحت الكعبين، يسمعون قول النبي صلى الله عليه وسلم أزرة المؤمن إلى نصف الساق ولا حرج فيما بينه وبين الكعب، فيطيلونه إلى أن يصل إلى الأرض. ولسان الحال يقول لا سمع لك ولا طاعة، أتأمرنا بهذا ولا نطيع، أن نعصيك علنا. كذلك يسمعون قوله صلى الله عليه وسلم الغناء ينبت النفاق في القلب، فيقولون أن نعصيك ونسمع هذا الغناء، ولو كان ينبت النفاق لا نبالي بسماعه ونخالفك علنا. وهكذا بقية المعاصي، وكذلك أيضا بقية الطاعات. يسمعون مثلا قوله صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له، فيقولون نسمع ولا نجيب ونعصيك يا محمد، ولو أمرتنا بإجابة المنادي عن المؤذن ألا نطيعك، أن نعصيك علنا. قد لا يتكلمون بذلك، ولكن أفعالهم تدل على ذلك. وهكذا أيضا بقية الطاعات وبقية العبادات وبقية الآداب التي أدب بها. يسمى هؤلاء أهل الجفاء، الذين يقولون ولكنهم لا يفعلون، يسمعون الأوامر التي فيها طاعة الله وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم، فينطبق عليهم قوله ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، وينطبق عليهم أيضا قول اليهود سمعنا وعصينا. هؤلاء أهل الجفاء. وقابلهم آخرون هم أهل الغلو وأهل الزيادة، الذين تجاوزوا الحد وعظموا النبي صلى الله عليه وسلم بشيء من صفات الله وحق الله، وعدى بهم ذلك إلى أن عبدوا الرسول صلى الله عليه وسلم ودعوه مع الله إما بالقول وإما بالاعتقاد. فدعاؤه بالقول مشاهد أن كثيرا يعلنون دعاءه. كنت مرة خارجا من أحد أبواب الحرم المكي، وحصل عند الباب زحام وضيق، فسمعت أحدهم صرخ: يا رسول الله، بهذا الصوت العالي، هو بعيد عني لشدة الزحام، ولا أدري هل أنكر عليه أحد أم لا. دائما يقولون: يا محمد يا محمد، يدعونه مع الله أو من دون الله. وقرأت في رسالة لبعض المشايخ يحكي عن إنسان من أهل الجنوب، يقول إنه كان معه بقر صعد بها مع عقبة مرتفعة، وفي أثناء صعوده سقط ثور وتدهده، وجعل يقول: يا محمد يا محمد، أنقذه يا محمد يا محمد. ولكن لم يزل يتدهده، فعند ذلك قال: يا جن أنقذوه، يا جن أنقذوه، محمد يشتهي المرقة، محمد يشتهي المرقة. يعني أنه يحب أن يموت حتى يأكل من لحمه ويشرب من مرقته. هكذا يكون حال هؤلاء في غلوهم. ثم يروون أحاديث لا أصل لها، مثل أحاديث: لولاك ما خلقت الأفلاك، لا أصل له، أو لولاك ما خلقت الكون، لا أصل له. وكذلك الحديث الذي رواه الحاكم في مستدركه وذكره الذهبي في تلخيصه، الحاكم صححه، والذهبي يقول إنه موضوع، حكم بأنه موضوع، وهو توسل آدم بمحمد، أن آدم لما أخرج من الجنة قال: يا ربي أسألك بنبيك، أسألك وأتوسل إليك بمحمد. فقال: وما أدراك من محمد؟ قال: رأيت اسمه مكتوبا على العرش، لا إله إلا الله محمد رسول الله، على قائمة العرش، وعرفت أنه لا يكتب اسمه إلا وله شرف. فقال: صدقت يا آدم، لولا محمد ما خلقتك. هكذا حديث الموضوع، وقد استشهد به هؤلاء المتأخرون، وذكره ابن علوي في كتابه الذخائر في الذخائر، وقد أرد عليه المشايخ، منهم الشيخ عبد الله بن منيع وغيره من الذين أردوا هذه الأحاديث وهذه الحكايات الكثيرة التي في هذا التعظيم. ولما رد عليه قال لا تلوموني، أنا نكلتها ولم أتصرف فيها. قد ذكرها قبلي الشعراوي، وذكرها قبلي القسطلاني، وذكرها قبلي السيوطي. فنقول إن هؤلاء لا يميزون، يذكرون في كتبهم الغث والسمين، فليس لك أن تستدل بذكرهم على الصحة. أنت الآن قد اطلعت، جاءت الكتب وطبعت وصححت، فلك أن تذكر المقال الذي في هذه المؤلفات في هذه الكتب وفي هذه الآثار. أما أنك وأنت عارف بأنه موضوع تذكره وتسكت عنه فلا عذر لك ولا عذر لمن أقره. يمكن أن الشعراوي وكذلك القسطلاني لم يتتبعوا طرقه ولم يعلموا أنه موضوع، ورأوه مكتوبا في بعض الكتب نقلوه مع أنهم لم يجزموا بصحته. وقد أكثر ابن علوي في كتابه هذا الذخائر من النقول الكبيرة الكثيرة في هذه الخرافات. ولما أرد عليه المشايخ عند ذلك غضب، ثم طبع كتابا آخر سماه مفاهيم يجب أن تصحح، وعاد إلى ما قاله وأخذ ينتصر لما قاله لما يقوله. وقد فرح بكتاب هذا أنصاره وقاموا بنشره وبنصره، اثنان في المشرق واثنان في المغرب. في المشرق واحد في البحرين واحد في الكويت الرفاعي وغيره، وكذلك اثنان في المغرب. ثم رد عليهم ايضا الشيخ الجزائري وفقه الله. وعلى كل فإن هؤلاء غلوا وأخذوا يذكرون الصفات في النبي صلى الله عليه وسلم لا تليق إلا بالله. وقد أيضا انتشرت هذا الغلو في كثير من المتأخرين من السوريين ومن المصريين ومن الأفارقة ونحوهم. ورد عليهم أيضا شيخنا عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله بكتاب مطبوع اسمه السيف المسلول على عابد الرسول، بين أن هؤلاء قد أغلوا وعبدوه مع الله تعالى ولا يحق لهم ذلك، بل عليهم أن يكون العبادة لله. قبل سنتين كنا في الحرم المكي، أحد الشباب سمع بعض الأفارقة يقول مدد يا رسول الله مدد يا رسول الله، فأنكر عليه فلم يقبل، فجاء به إلي فقلت له لماذا لم تدعو الله؟ الله أكرم الله أكرم الله أسمع الله يسمعك. أقرأت عليه قول الله تعالى وأن المساجد لله فكملها قبلي، وقال فلا تدعو مع الله أحدا. كيف تعرف هذه الآية الصريحة أنه لا يجوز أن يدعى مع الله أحد؟ ما قال الله إلا محمد. تبين بذلك أنهم يعبدون الله على جهل وضلال. كان بعضهم بعض هؤلاء الغلاة يتعلقون ببعض أهل البيت، تذكرون الخمسة الذين يدعونهم ويقول شاعرهم: ألي خمسة أطفي بهم نار الجحيم الحاطمة، المصطفى والمجتبى وابناهما والفاطمة، يعني النبي وعلي والحسن والحسين وفاطمة، ويظهر أن هؤلاء من الغلاة من الرافضة، ومع ذلك قد يتواجدون. ذكر أن أحد العلماء اجتمع كأنه صغير بأحد أكابرهم الذين يدعون هؤلاء الخمسة، ثم إنه قال: أريد أن أتتلمذ عليك، أقرأ عليك القرآن. فتقبله وقال: نعم اقرأ علي. فأخذ يقرأ عليه من سورتي المعوذتين حتى وصل إلى سورة الجن، فقرأ هذه الآية: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله إلا الخمسة. فأنكر عليه: فلا تدعوا مع الله أحدا. قال: اسمح لي. ردها مرتين وهو يقول: إلى الخمسة. لماذا؟ قال: رأيتك تدعو الخمسة فظننت أن لك دليل، أن عندك ما تعتمد عليه. فقال: أنت وهابي؟ فقال: ماذا تعيب علي وأنا أحتج بهذه الآية: فلا تدعو مع الله أحدا. فهكذا هؤلاء الغلاة، ولهم كتب قديمة ينقلون منها وفيها غلو، فمنها كتاب صغير اسمه دلائل الخيرات، فيه غلو كثير، وقد اتخذوه كورد دائما وهم يقرؤونه ويتوسلون به. ومنها أيضا كتاب أيضا صغير اسمه روض الرياحين، وكان بعض العلماء يسميه روض الشياطين لاحتوائه على غلو. فيه صيغ من صيغ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن فيه كثير من المبالغة وصفاته بصفات لا يستحقها إلا الله. وعلى كل حال، هذه صفة أولئك الذين غلوا في النبي صلى الله عليه وسلم وجعلوا له أو صرفوا له كثيرا من حق الله من التعظيم والتوقير وما أشبه ذلك. فهكذا كانت حال أهل الغلو. ومن طرقهم أيضا ومن أعمالهم ترديدهم لقصيدة البردة التي نظمها ناظم قديم في القرن السابع أو آخر السادس يقال له البوصيري، وفيها غلو، حيث يقول فيها: يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العاممي، إن لم تكن في المعاد آخذا بيدي فضلا، وإلا فقل يا زلة القدم، إن لم تكن بمعادي آخذا بيدي، إذا لم تأخذ بيدي في يوم القيامة فأنا زلت قدمي وهويت، ما لي إلا أنت، ما لي سواك يا أكرم الخلق، ما لي من ألوذ به سواك. هذا شرك. كذلك أيضا قوله فإن من جودك الدنيا وضرتها، من جودك بعض جودك الدنيا وضرتها الآخرة كلها من جودك، أنت الذي تجود بالدنيا وأنت الذي تجود بالآخرة بما فيها الجنة والنار ونحو ذلك، فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، علم اللوح وعلم القلم وعلم ما كتب فيه بعض علومك ليس كلها، علومك أكثر مما في اللوح المحفوظ. أما أنه صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه لا يعلم ما في غد، لما أن جاريتين غنيتا عند عائشة فقالت إحداهما وفينا نبي يعلم ما في غدي، فقال لا تقولي هذا وقولي ما كنت تقولين، لأن ما في غد لا يعلمه إلا الله، لقوله تعالى ولا تعلم ما تعلم نفس ما تكسب ماذا تكسب غدا. ومع ذلك هذا البصيرة هذا غلوه، فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. فيذكر بعض العلماء أن هذه القصيدة يرددونها كما يرددون الفاتحة في بعض البلاد، يقرؤونها صباحا ومساء. وقد نظم بعض العلماء قصيدة على وزنها وتجنب فيها تلك العلوم التي فيها هذا الغلو. وعلى كل حال هذه أمثلة من هذا الغلو الذي في هؤلاء. أما المتوسطون فإنهم أهل السنة وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، يعرفون حق النبي صلى الله عليه وسلم. فمن ذلك ما ذكر الله تعالى من النهي عن رفع الصوت عنده، توعد الله من رفع صوته فوق صوت النبي توعده ببطلان عمله وبذهابه. في هذه الآية في أوائل سورة الحجرات، يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، أي لا تتقدم وتقترح شيئا قبل استشارة النبي صلى الله عليه وسلم، أو تقدم أقوالكم وآراءكم على قوله، فإن ذلك تنقص له. ثم قال أن تحبط أعمالكم أنت، ثم قال يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، أي إذا كنتم معه فأخفضوا أصواتكم فلا ترفعوها فوق صوته، ولا تجهروا له بالقول جهرا رفيعا كجهر بعضكم لبعض، يعني أنتم إذا كنتم تتكلمون فيما بينكم فلكم أن تجهروا، وأما عنده فإياكم أن ترفعوا أصواتكم صوتا رفيعا، فإن في ذلك شيئا من الأذى له أو الإضرار به ونحو ذلك. أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون مخافة أنها تحبط أعمالكم بهذه المعاملة بتقدمكم بين يديه رفعكم أصواتكم بين يديه. ثم قال إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، الذين يحترمونه صلى الله عليه وسلم ويرفعون أصواتهم ويغضون أصواتهم عنده ولا يرفعونها. كان الصحابة بعد هذه الآية إذا تكلموا عنده تكلموا بصوت منخفض حتى لا يكاد يسمعهم إلا بعد أن يرددوه. ولما نزلت هذه الآية كان أحدهم يقال له ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه، كان رفيع الصوت طبعا طبيعة، فظن أن الآية نزلت فيه وقال إنه قد هبط عملي وأنا لا أشعر أن تهبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، فجلس في بيته يبكي. ثم فقده النبي صلى الله عليه وسلم فبعث إليه فاعتذر بهذا العذر، فأرسل إليه إنك لست من أصحاب النار بل إنك من أهل الجنة. يقول الراوي فكان يمشي بيننا نعرف أنه من أهل الجنة، وقتل شهيدا في وقعة اليمامة رضي الله عنه. هكذا كان أدبهم. كذلك دخل رجلان في خلافة عمر رضي الله عنه المسجد النبوي وكأنهما رفع أصواتهما، استدعاهما عمر من أين أنتما؟ قال من الطائف. فقال لو كنتما من أهل البلد لأدبتكما، ترفعان أصواتكما عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كأنكم كأنه رأى أن احترامه عند بعد موته كفي حياته. وقال بعض العلماء إنه أيضا يخفض الصوت عند قراءة كلامه، إذا كان كلامه يقرأ في الأحاديث فإن من يسمعونه يخفضون أصواتهم ولا يرفعون أصواتهم فوق صوته، أي فوق الكلام الذي تكلم به. وقالوا إن ذلك دليل على أهل الحديث وعلى أنهم أفضل من غيرهم. ومدح المحدثين بعض العلماء فقال أهل الحديث هم صحب النبي وإن لم يصحبوا نفسه أنفاسه صاحبوا، يعني أنهم ما صاحبوا نفسه ولكن صاحبوا أنفاسه، أي الكلام الذي خرج بنفسه يسمعونه ويقرؤونه. فلذلك يقولون تحترم مجالس الحديث فلا يخاض فيها ولا يرفع فيها الصوت احتراما لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. كان يفعل ذلك كثير من العلماء الأجلة. كان الإمام مالك بن أنس رحمه الله إذا أراد أن يحدث بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لبس أحسن ثيابه ونظف المجلس وطيبه بخور طيب، ثم بعد ذلك فتح الباب للتلاميذ ثم ابتدأ يحدث ويقول أقدس وأعظم بذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم وأحترمه حتى لا يكون محلا للإهانة. هذا كله عمل بما ذكر الله. هكذا جاءت هذه الآية. ثم يقول وأدبهم في محاورة نبيه صلى الله عليه وسلم. المحاورة هي المكالمة، حاوره يعني كالمه، وفي خطابه، وذلك في قوله تعالى في سورة النور ألا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. الدعاء هو المناداته، أي إذا دعوتم محمدا فلا تقول يا محمد، أو يا أحمد أو يا أبا القاسم، بل ادعوه بصفته التي تميز بها، ألا وهي الرسالة، الرسالة والنبوة. فقولوا يا رسول الله أو يا نبي الله، فإنه تميز بذلك على غيره. اسم محمد يشترك فيه غيره في زمانه وبعد زمانه، وكذلك اسم أحمد، وكذلك كنية أبي القاسم. أدبهم قبل ذلك بقوله إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله، وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه، يعني يطلبوا منه الإذن إذا كانوا على أمر جامع، يعني مكان يجتمعون فيه لم يذهبوا حتى يستأذنوه. إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر، فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم. ثم قال بعد ذلك لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، دعاؤه أي مناداته، فإن الدعاء هو النداء، أي لا تقول يا محمد يا أحمد يا أبا القاسم، بل قولوا يا رسول الله يا نبي الله، فإن ذلك وصف له بما تميز. الله تعالى وصفه بالنبوة والرسالة. قد يقال إن الله تعالى ذكره باسمه في بعض المواضع، ولكن ذلك إشارة إلى ما يعرفونه، في قوله تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله، فوصفه باسمه أنه محمد ثم أنه رسول الله لتعلم أنه وصف بالرسالة. ثانيا في قوله تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، فذكره أولا باسمه ثم ذكره بوصفه محمد رسول الله. وأما اسمه الذي في سورة محمد فإنه أيضا وصفه بما يدل على تميزه، الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم، والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم، فذكر أنهم آمنوا بما نزل عليه، فيدل على أنهم آمنوا بأنه قد نزل عليه الوحي الذي هو هذا القرآن وآمنوا به، فذكر باسمه حيث ذكر مع ذلك التنزيل الذي هو هذا القرآن وهذه السنة. كذلك أيضا ذكر باسمه في سورة آل عمران، قال تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم، فذكره باسمه ثم ذكر أيضا أنه رسول، أي أنه مثل من قبله من الرسل الذين أرسلوا قبله والذين ماتوا أتاهم أجلهم أفإن مات أو قتل انقلبتم. فقال ما محمد إلا رسول، فجمع بين اسمه وبين وصفه بأنه رسول من الرسل. بقية المواضع يذكره باسم الرسول أو باسم النبي ويدعوه بذلك. في أول سورة الأحزاب: يا أيها النبي اتق الله، دعاه بوصف النبوة. وفيها أيضا: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، دليل على صفته. يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك التي آتيت أجورهن. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين. فيدعوه بالنبي، ودعاه أيضا باسم الرسول، بصفة الرسول، في موضعين من سورة المائدة: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك. فهو موصوف بالنبوة وموصوف بالرسالة. ذكروا أنه أول ما نزل عليه الوحي بسورة اقرأ باسم ربك، كان ذلك دلالة على أنه نبي، أنه نبئ بسورة اقرأ. ثم لما نزلت عليه: يا أيها المدثر قم فأنذر، أفاد بأنه مرسل، لأن الرسول هو الذي يبلغ ما أرسل به. فامتثل ذلك، فكان ذلك دلالة على أنه رسول. ودائما يذكره الله تعالى باسم الرسول. وكذلك أيضا التزم الصحابة أن يدعوه يا رسول الله، يا نبي الله، بعد أن قيل لهم لا تدعوا، تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. وقد ينادونه يا أبا القاسم، لأن الكنية فيها شرف، يعني الذي يكنى. يقول شاعر العرب: أكنيه حين أناديه لأكرمه، ولا ألقبه فالسوءة اللقب. والحاصل أن الله تعالى أدب نبيه صلى الله عليه وسلم، وأدب الصحابة في حق النبي، فالتزموا بذلك، وكذلك يلتزم من بعدهم. نقل المعلق على الرسالة المطبوعة المحققة في تفسير المقام المحمود عن شيخ الإسلام ابن تيمية أنه حكم بأن الأحاديث المرفوعة لم تثبت، بل إنها كلها موضوعة. ومنها الحديث الذي ذكره هاهنا عن عائشة قالت: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن مقام المحمود، قال: وعدني ربي القعود على العرش. وكذلك أيضا كلام عمر، قال لي عمر: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عما وعده ربه، قال: وعدني القعود على العرش. فيقول: هذه موضوعة. ولكن يقول إنه ثابت صحيح عن مجاهد، وأن السلف لم يزالوا ينقلونه ولا ينكرونه ولا يكذبون مجاهدا، فدل على أنه معتمد من قول مجاهد. ويمكن أنه تلقاه عن ابن عباس. وأما الذين لم يذكروه كابن كثير ونحوه في تفاسيرهم، فلأنهم لم يترجح عندهم إلا القول المشهور. يقول المؤلف إن علينا أن على وكان الصحابة يقولون يا رسول الله يا نبي الله اتباعا لما وصفه الله فإن الله دائما يذكره بالرسالة وبالنبوة ويأمرنا بذلك. قال الله تعالى في سورة الفتح لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه. التعزير الاحترام والتوقير التعظيم، ولكن التعظيم لا يصل إلى الغلو وإنما يصل إلى معرفة ما خصه الله تعالى به. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التواضع ولا يحب الترفع. ذكر أنه صلى الله عليه وسلم جاءه بعض الأعراب فكأنه لما رآه ارتعد لرؤيته، فعند ذلك طمأن وقال إني بشر، إني امرؤ من قريش ابن امرأة تأكل القديد، يعني لا تحسبني ملكا أو ملكا أو نحو ذلك. وتواضع مرة وقال إني بشر أجلس على الأرض وآكل على الأرض، هكذا يحب التواضع ويكره أن يرفعوه. ولما قال له أحدهم ما شئت أشاء الله وشئت، قال أجعلتني لله ندا أقول ما شاء الله وحده. ولما قالوا له أو كانوا يقولون ما شاء الله وشاء محمد، قال قولوا ما شاء الله وحده أو ما شاء الله ثم شاء محمد. وقال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. كل هذا مخافة أنهم يزيدون في قدره ويعطونه شيئا من حق ربه. أما التوقير والتعزير تعزروه وتوقروه، فقيل إنه لله لأن الآية فيها لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروا الله وتوقروا الله وتسبحوا الله بكرة وأصيلا. وقيل إن التعزير للرسول وكذا التوقير، وأما التسبيح فهو لله وتسبحه بكرة وأصيلا. والحاصل أنه أمرهم أن يعظموه صلى الله عليه وسلم، ولكن تعظيما مقتصدا، فإن الله تعالى عظمه وشرفه في خطابه على سائر أنبيائه. ادعاه باسم الرسالة يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك، وادعاه باسم النبوة يا أيها النبي اتق الله. أما الأنبياء قبله فإنه خاطبهم بأسمائهم، يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، ادعاه يا آدم، يا نوح اهبط، يا نوح إنه لن يؤمن من قومك، ادعاه باسمه، يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، يا إبراهيم أعرض عن هذا، ادعاه باسمه الألم يا إبراهيم، يا موسى أقبل ولا تخف، يا موسى لا تخف إنه لا يخاف لدي المرسلون، ادعاه أيضا باسمه. وكذا قوله يا عيسى أأنت قلت للناس، دعاه باسمه فدل على أنهم دعاهم بأسمائهم، وأما نبينا فدعاه باسم الرسالة واسم النبوة، وصفه أيضا بالرسول، وأمر المسلمين بأن يتقبلوا ما جاء به. قال الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. كل ذلك لبيان مكانته وشرفه، وجعل له حقوقا على أمته، فأمرهم بالإيمان به بقوله تعالى: فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا. فقرن اسمه باسمه، كذلك أمر بطاعته، وجعل طاعته علامة على طاعة الله بقوله: من يطع الرسول فقد أطاع الله. دليل على فضله. وأمر أيضا باتباعه، وجعله علامة على محبة الله. آية في الآية آل عمران تسمى آية الامتحان أو آية المهنة: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. دليل على أن اتباعه في هذا الفضل يحببكم الله. كذلك جعل ثواب الاتباع أيضا الهداية: واتبعوه لعلكم تهتدون. كذلك جعله قدوة الأمة وأسوتهم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. الأسوة القدوة، مع أنه أيضا قد جعل قبله من الأنبياء، كقوله تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، يعني قدوة حسنة تقتدون بها في مقالاتهم هذه وغيرها. كذلك حذر عن عصيانه، وجعل عصيانه سببا للعذاب، وقرنه بمعصية الله بقوله: ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا. كذلك أيضا أحذر عن مخالفة أمره بقوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. المخالفة يعني العصيان، الذين يأتيهم أمره ولكن يخالفونه، حذرهم أن تصيبهم فتنة كفر أو شرك أو يعذبون. فهذا دليل على حقوقه على أمته، فإذا اتبعوه وأطاعوه صدق عليهم أنهم صدقوا في شهادتهم له بأنه رسول، وأنه قد بلغ، وأن عليهم أن يتبعوا ما جاء به. وإذا كذبوه أو أردوا بعض ما جاء به لم يصدق عليهم التصديق ولا الاتباع. والله أعلم. بسم الله، اللهم صل على محمد. يقول السائل حفظكم الله، سؤال عبر الشبكة من المغرب: هل يكفر من يقول بأن استوى بمعنى استولى؟ كثيرون. انظر تفسير الرازي، فقد أورد على الاستواء شبهات كثيرة، ثم شرع في التأويل وبدأ بأن معنى استوى استولى، تفسير كبير يقال له التفسير الكبير، كذلك ملخصها واختصارها للكمي الذي طبع قديما في هامش تفسير ابن جرير، كذلك تفسير الزمخشري سلك ذلك، وهكذا أيضا في كتب عقائدهم. لا نكفرهم، نقول إنهم مبتدعة وأنهم أنكروا هذا الصفة التي وصف الله تعالى بها نفسه. وهذا يسأل غفر الله لكم عن حديث تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي، نقول هل هو صحيح وما معناه؟ صحيح، ولكن خاص بحياته، في حياته نهى أن يتكنوا بكنيته أو نهى أن يجمعوا بين اسمه وكنيته، أما بعد موته فإنهم تسموا. فهناك محمد بن القاسم، هذا أيضا تسمى باسمه وتكنى بأبي القاسم وغيره. وهذا يقول غفر الله لكم أيضا من المغرب، يقول عندنا يا صاحب السماحة في بعض المناطق في المغرب إذا نودي شخص باسمه الحقيقي واسمه محمد فيقول الآخر الذي يسمعه صلى الله عليه وسلم، وهذا يحدث لأي شخص عادي، فهل هذا يجوز؟ لا يطلق، دائما الصلاة والسلام إلا على النبي محمد، أما غيره فيدعى لهم ولا بأس أن يصلى عليهم صلاة مفردة ولكن لا تكون مستمرة. وهذا يقول غفر الله لكم سماحة الشيخ، والله إني أحبك في الله، يقول يوجد عندنا في الكلية دكتور من دولة عربية يقول في أثناء كلامه دائما يا رسول الله الغوث والمدد، فماذا يجب علينا؟ هذا شرك، يقرأ عليه الآيات، يقرأ عليه قول الله تعالى قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. إذا كان لا يملك لنفسه فكيف تدعونه وتقولون المدد؟ اقرأ عليه قوله تعالى يقول إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، لا أملك لكم، يقول إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. فإذا كانت هذه مقالته لأصحابه ولأقاربه فكيف لغيرهم؟ ينبه على أن هذا شرك مخالف لقوله ولا تدعو مع الله أحدا. وهذا سائل من الجزائر يقول سماحة الشيخ رأيت من النساء في زيارة الروضة من المنكرات الكثير كالزغاريد ورفع الأصوات والتدافع، فما حكم هذا وما حكم الذهاب إلى الروضة أصلا بالنسبة للنساء؟ هذا من المنكر، ولكن كان المسؤولين حول المسجد النبوي غلبوا على أمرهم لكثرة الدول التي تتسمى بالإسلام وتعيب المسلمين بأنكم تمنعوننا من أن نصل إلى قبر نبينا وتمنعون نساءنا. فلما كثر هؤلاء المطالبون قالوا نجعل للنساء وقتا، فصاروا يجعلون لهن وقتا خاصا وهو في أواخر الضحى، على ما يذكر أنهن يدخلن بسرعة ويتسابقن سعيا إلى أن يصلن إلى ذلك المكان. وذكروا أنهم جعل وعظ على جدار الكبر نساء من أهل السنة يكافحن ويطردن من يتمسه، وكذلك أيضا من يدعو النبي أو غيره. ولكن لو كنا مثلا اثنتين أو ثلاث لا يقدرن على مكافحة 200 أو 300، فلعلهم أن ينتبهوا بعد ذلك. وهذا يقول غفر الله لكم: ذكرتم بارك الله فيكم في سياق حديثكم ابن علوي، فمن هو هذا ابن علوي؟ هو رجل يدعي العلم من أهل مكة ويدعي أنه من آل البيت وأنه من ذرية الحسن أو الحسين، وأبوه قبله كان عالما مشهورا بمكة، وقد اشتهر أبوه بهذه الصفة التي هي من صفات المتصوفة قبله، يقال له عباس علوي. ثم جاء بعده ولده ولزم مكانه وتمذهب بهذا المذهب الذي هو مذهب الصوفية، وصار مقدسا عند المتصوفة في مكة، ومات في العام الماضي وأمره إلى الله، ولعله قد رجع. فنحن لا نكفره، ولكن نحذر من كتبه التي فيها هذه الضلالات. وهذا يقول غفر الله لكم: كثيرا ما يحتج أصحاب البدع والغلو في النبي صلى الله عليه وسلم بالقبة الموجودة حاليا في المسجد النبوي، وأنها ما وضعت إلا بإقرار من العلماء المتقدمين والمتأخرين، فأرجو التعليق بارك الله فيكم. ليس كذلك. أولا، القبة قد لا يكون فيها سبب من أسباب الغلو. ثانيا، هذه القبة وهذه البناية كلها بنيت في ولاية الدولة التركية، يمكن في حدود القرن 12 أو قريبا منه بناية هذه المسجد على هذه الصفة. والدولة التركية معروف ما هم عليه من البدع ومن إقرار الشرك ومن تكفير من يدعو إلى التوحيد، فلأجل ذلك لا يكون فعلهم هذا دليلا. ومما أنكر أيضا عليهم الكتابات التي في الحائط القبلي، الحائط القبلي من طرفه إلى طرفه مكتوب فيه كتابات كلها يزعمون أنها أوصاف وأسماء للنبي صلى الله عليه وسلم، يمكن أنهم وصفوه بأكثر من 200 أو 300 اسم في هذا الجدار، دليل على أنهم أهل غلو. ووافق أيضا أن أهل زمانهم تأثروا بتلك الكتب التي فيها غلو وفيها زيادات، كما ذكرنا عن كتب الشعراني والقسطلاني ونحو إمام المتقدمين، وكذلك من المتأخرين دلائل الخيرات ورض الرياحين، فإن فيها غلو كثير، ولا يزال كثيرون يرددون تلك الكلمات يجعلونها كوسيلة لهم يدعون بها الرسول ويدعون كذلك من حوله من أو من أقرب منها من أهله ومن أقاربه. والله المستعان. والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد.